الحمد لله الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، وصلاة الله تبارك وتعالى وسلامه على الرؤوف الرحيم محمد بن عبد الله وآله وصحابته أجمعين الذين كانوا يقضون بالحق وكانوا به يعدلون، وبعد. أحبتي الكرام، حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان في هذه الليلة سيكون تحت عنوان الرحمة في شريعة الإسلام. في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم، وذكر أيضا أطراف هذا الحديث في كتاب الوضوء باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وأورد هذا الحديث أيضا في كتاب المساقاة باب فضل سقي الماء. وعندما أذكر لك عناوين الأبواب التي بوب الإمام البخاري لهذا الحديث تحت أبواب وضع لها عناوين، فيقول العلماء أن فقه البخاري في تراجمه، يعني الإمام البخاري ليس فقط عالم حديث بل هو أيضا فقيه، فأين كتب الفقه الخاصة بالبخاري؟ لم نعلم له إلا كتب الحديث، وأشهرها كتاب الجامع، يعني كتاب الصحيح اللي هو صحيح البخاري، فأين فقه الإمام البخاري وأين كتب الفقه وأين المسائل الفقهية الخاصة بالإمام البخاري؟ قالوا: هي في كتاب الحديث نفسه، في كتاب صحيح البخاري، من خلال العناوين التي عنون لها بهذه الأبواب. فلذلك خرج الإمام البخاري بعض الفوائد الفقهية من هذا الحديث، فعنون الإمام البخاري في صحيحه بعد أن وضع هذا الحديث في صحيحه وضعه في كتاب الأدب، يبقى ده من الإيه؟ من الأدب، وضعه في باب رحمة الناس والبهائم، ووضع أطراف هذا الحديث أيضا في باب الوضوء في كتاب الوضوء في باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وهنا تبين لك أن لعاب الكلب فقط هو الذي يكون نجسا وليس جسد الكلب كله. أيضا وضع هذا الحديث في كتاب المساقاة باب فضل سقي الماء، ووضعه أيضا في كتاب المظالم باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذى بها حتى لا يكون البئر في وسط الناس فيقع أحد فيه فيتأذى الناس به. وأخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه في كتاب السلام باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها. ومعنى البهائم المحترمة يعني التي ليست، أو بمعنى آخر التي هي تكون مستأنسة، التي تكون إيه؟ مستأنسة، يعني يستطيع الإنسان أن يربيها أو التي تعيش مع الإنسان يعني. وأخرجه أيضا الإمام أبو داود في سننه في كتاب الجهاد باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، كما أخرجه أيضا الإمام مالك في الموطأ في صفة النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الطعام والشراب. هذا الحديث إن انتقلنا إلى شرحه بعد أن بينا تخريجه، هذا الحديث يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر مهم، ألا وهو الرحمة التي أمر الله عز وجل بها عباده، أمر الله بها عباده ليتراحموا بها فيما بينهم، وليتصف بهذه الرحمة كل من يؤمن بالله عز وجل، وكل من يرجو الدار الآخرة ويريد الجنة ويريد النجاة من النار فعليه أن يتخلق بهذا الخلق العظيم ألا وهو خلق الرحمة. فالله عز وجل الرحيم، وهذا من أسماء الله الحسنى، بل وهذا من أوائل أسماء الله تبارك وتعالى التي تلتقي بها عند قراءتك للقرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. فالله عز وجل الذي هو من صفاته ومن أسماء الحسنى أنه رحمن ورحيم، وهذا أول شيء تلتقي به في معرفتك بالله تبارك وتعالى عندما تبدأ في أن تقرأ وتفتح كتاب الله جل وعلا، قبل أن تقرأ القرآن، قبل أن تقرأ كلام الله، بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، عندما تبدأ تستعين بالله فتسمي الله فتذكر من أسمائه وصفاته بسم الله الرحمن الرحيم. فالله عز وجل الرحيم، إنما يرحم من عباده الرحماء، ونبيه صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه تبارك وتعالى حيث قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أكثر من حديث ليدلنا على مسألة الرحمة وأن نتخلق بخلق الرحمة، فديننا دين الإسلام إنما هو دين الرحمة. فيبين لنا رسول الرحمة صلوات الله وسلامه عليه أن الرحمة التي أمر الله بها عباده المؤمنين إنما هي رحمة عامة وليست رحمة خاصة، رحمة عامة تشمل جميع المخلوقات حتى الحيوانات، يعني لا نقول إن هذه الرحمة فقط خاصة بالمسلمين بينهم وبعضهم البعض، وإنما من المسلمين إلى المسلمين، ومن المسلمين إلى غير المسلمين، ومن المسلمين إلى حتى الحيوانات الأعاجم التي لا تنطق. فهذه الرحمة إنما هي عامة لا تقتصر على المؤمنين وحدهم، بل هي شاملة لبني الإنسان كلهم، بل تتعداهم إلى غيرهم من الحيوانات كما رأينا في هذا الحديث عن رسول رب الأرض والسماوات، الحيوانات المحترمة الطاهرة، بل وحتى الحيوانات غير المحترمة أيضا، فتشمل حتى الكلب، الرحمة تشمل الكلب وإن كان فيه ضرر من نجاسة وغيرها، ورغم ذلك فالإسلام أمرك بالرحمة حتى لهذا الحيوان. يبقى عندنا الحيوانات بتنقسم إلى نوعين، حيوانات محترمة وهي التي تستأنس زي الأبقار والجاموس والأغنام والأرانب وغيرها التي تربى في البيوت، وهذه حيوانات محترمة، وهناك حيوانات أخرى وهي الحيوانات التي تكون نجسة، التي تؤذي، التي تضر وغيره. فالرحمة شملت كل هذه المخلوقات، وهذه الرحمة العامة شملت هذا الكلب الذي وجده ذلك الرجل، ولعله كان في بني إسرائيل كما أشارت إليه بعض الروايات الأخرى غير هذه الرواية التي بين أيدينا. فلما أحس هذا الرجل بخطورة العطش على الكلب وأنه وجد مثلها من نفسه. الرجل شعر بالعطش الشديد فنزل إلى البئر فشرب، فلما خرج وجد الكلب يلهث ويلحث الثرى. الثرى اللي هو التراب الذي يكون على حافة البئر المبتل بآثار الماء من البئر، فالكلب لا يجد ماء ليشربه، فبلسانه لعق ذلك التراب حتى يرتشف منه ولو قطرات الماء، حتى ولو أن يشعر برطوبة الماء. فلما خرج الرجل من البئر بعد أن شرب ووجد الكلب بهذه الحالة قال: لقد وجد هذا الكلب مثل الذي وجدته، لقد عطش هذا الكلب مثلما شعرت بالعطش. فرق قلبه فتحرك بالرحمة تجاه ذلك الكلب، فهذا الرجل قد أحس بخطورة العطش على الكلب وإنما وجد مثلها من نفسه، ولم يجد إلا خفة، فنزل الرجل البئر فملأ خفه فأمسك خفه بفمه، خلع حذاءه من قدمه وأمسك حذاءه بفمه، ونزل بيديه وبرجليه على حواف البئر حتى ينزل إلى أسفل البئر ليملأ خفه، ليملأ حذاءه بالماء، ليملأ نعله بالماء، ثم يخرج فينحني ويضع لهذا الكلب هذا الخف المليء بالماء. كل ذلك لأن يديه كانتا مشغولتين يتولى بهما الصعود من البئر مستعينا بهما مع رجليه حتى صعد وقرب الماء في الخف إلى الكلب حتى شرب الكلب. هنالك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى شكر لهذا الرجل صنيعه هذا، فغفر الله له ما كان اقترفه من ذنوبه التي كانت منه فيما مضى من حياته، كل ذلك من أجل سقيا كلب، كل ذلك من أجل رحمة بحيوان، فما بالك برحمة الإنسان، فما بالك برحمة من وحد الملك الديان، فما بالك برحمة من اتبع سنة النبي الهمام العدنان محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك بنقول دين الإسلام دين الرحمة، دين الإسلام دين الرحمة، والله لن يجد الناس الرحمة أبدا إلا في ظل الإسلام، ولن يسعد الناس أبدا إلا في ظل الإسلام. ولنا أن نتصور مغفرة كهذه لامرأة بغي من بني إسرائيل، وبغي يعني تتاجر بعرضها، تتاجر بشرفها حتى تحصل على المال من وراء هذا. حكى النبي صلى الله عليه وسلم قصة تلك المرأة كقصة هذا الرجل، ولأنها سقت الكلب بموقها، والموق هو الخف، هو حذاؤها أيضا، هو نعلها التي كانت ترتديه في قدميها. كل ذلك بعدما نزلت تلك المرأة البئر ففعلت مثلما فعل ذلك الرجل، فغفر الله عز وجل لها مع أنها بغي، مع أنها زانية، غفر الله لها من أجل سقيا كلب. فإن كانت رحمة رب البرايا بالبغايا فما بالك برحمة رب البرايا لمن وحد رب البرايا. ومعلوم أن الزنا من أكبر الكبائر، ومع ذلك غفر الله عز وجل لها هذا بسبب سقيها كلبا عطشانا. وعلى الضد من ذلك بيّن رسول الله مرحمة صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين أنه عذبت امرأة في هرة، في قطة، عذبت المرأة ودخلت النار، عذبت في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، فقال النبي المختار صلى الله عليه وسلم والله أعلم: لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها، لا هي أطعمتها ولا سقتها حين حبستها، ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض. يعني لم تأكل، لم قمت بحبسها وبتقييدها فلم تمكنيها من أن حتى تأكل من خشاش الأرض، يعني من حشرات الأرض، بل وشكى جمل، جمل اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، شكى جمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه أنه يجيعه ويدئبه. يدئبه يعني يرهقه في الايه؟ في العمل. الجمل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالجمل يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا الجمل أنه يحمل هذا الجمل فوق طاقته ويتعبه ويدئبه ولا يطعمه ولا يسقيه. فنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الجمل أن يتقي الله تعالى فيه، أن يتقي الله تعالى، أن يتقي هذا الرجل الله تبارك وتعالى في هذا الجمل فلا يتعبه بل يطعمه فلا يجيعه بعد ذلك ولا يشق عليه في الحمل. فإن هذه البهائم عجماوات يجب على الإنسان أن يتعاهدها بالرعاية والإحسان، ولا يجوز له أن يمنع عنها طعاما ولا شرابا إن حبسها، وإلا فعليه أن يتركها لترعى وتبحث عن طعامها وشرابها، وهذا أقل ما يمكن أن يفعله بالنسبة للإحسان إليها. فإما أن تقوم برعاية الحيوان الذي قمت بحبسه من إطعامه وشرابه وتدفئته في حال البرد وتوفير المناخ المناسب لأن يعيش هذا الحيوان، وإن مرض تقوم بمعالجته بعلاجه، وإلا فاتركه، اتركه يبحث لنفسه عن طعام، يبحث لنفسه عن مأوى. لكن لا تفعل كتلك المرأة التي قيدت تلك القطة، حبست تلك الهرة، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكان جزاؤها أن أدخلها الله عز وجل النار. سبحان الله. يبقى السبق الأول في مسألة جمعيات الرفق بالحيوان كان صاحب الصدارة فيها محمد ودين الإسلام صلى الله عليه وسلم. الغرب يتصدقون الآن بجمعيات الرفق بالحيوان وكذا وكذا وكذا، ونسوا أن الذي وضع هذه القوانين إنما هو دين الإسلام ونبي الإسلام محمد النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وعلى هذا فإن الإنسان أحق بالرحمة من الحيوان، فإن كان الإسلام يحث على الرحمة والإحسان إلى البهائم والحيوانات سواء كانت محترمة كالأنعام، وقلنا محترمة يعني التي تستأنس وما ينتفع بها منها وما ينتفع به منها، أم كانت غير محترمة مثل الضباع والأسود والذئاب والنمور وغيرها مما أمر الشرع بقتله كالكلب العقور وغيره، فالشرع قد أمر بقتل الكلب العقور اللي احنا بنسميه بالبلد الكلب الايه؟ المسعور. فإنه من باب أولى يحث على الرحمة بالإنسان وعدم تعذيبه. إذا كان الإسلام اللي أمرنا بقتل الكلب العقور حتى لا يؤذي أحد، هو الإسلام نفسه الذي أمرنا بالرحمة بهذا الكلب، وأن امرأة بغي زانية غفر الله لها لأنها سقط هذا الكلب، وأن رجلا غفر الله له لأنه سقى هذا الكلب، وأن امرأة دخلت النار لأنها حبست هرة لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، هو نفس الإسلام الذي أمرنا بالرحمة بالحيوان، فما بالك بالرحمة ببني الإنسان. فهو أولى بالرحمة من الحيوان، وكذلك أولى في عدم أذيته أو تعذيبه. فالإسلام يحث على التواد والتراحم والتعاطف بين المسلمين، كما في النصوص القرآنية والحديثية الكثيرة، من مثل قول الله تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يعني المهاجرين والأنصار. الأنصار هم سكان المدينة النبوية، سكان المدينة المنورة، والمهاجرين هم الذين جاءوا من مكة مهاجرين، تركوا ديارهم وأموالهم وبيوتهم وعائلتهم، وتركوا كل شيء من أجل الفرار بالدين والفوز برضا رب العالمين وصحبة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فتركوا مكة وذهبوا إلى المدينة، لم يكن لهم فيها شيء. سكان المدينة الذين هم الأوس والخزرج، والذين سموا بعد ذلك بالأنصار لأنهم ناصروا النبي المختار صلى الله عليه وسلم، الأنصار أحبوا وفرحوا وسعدوا بهجرة المهاجرين إليهم، وشعروا أنهم إخوة لهم في الدين، ووقفوا معهم وقدموا لهم الغالي والنفيس، حتى لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجري والأنصاري قام الأنصاري بقسم ماله وقسم ما يملك مع المهاجري، مع المهاجري. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار وقام الأنصاري بقسم ماله إلى نصفين بالعدل بينه وبين أخيه المهاجري، بل وكانوا يتوارثون فيما بينهم، يعني لما يموت الأنصاري يرثه أخوه المهاجري، ولما يموت المهاجري يرثه أخوه الأنصاري، فكانت أخوة الدين أقوى من أخوة النسب نفسه. لكن بعد هذا الأمر نسخ، وأصبحت مسألة الميراث تكون لإخوة النسب فقط وليست لإيه؟ لأخوة الدين. نسخ هذا الأمر فيما بعد، لكن المقصود الذي أريد أن أبينه أنك انظر إلى رحمة الإسلام. هؤلاء قوم قد هاجروا من بلادهم ومن أوطانهم، تركوا كل شيء من أجل الله تبارك وتعالى، وذهبوا إلى بلاد غريبة عنهم، ليس لهم فيها أي شيء، ولا أي شيء يملكونه، إلا أنهم هاجروا من أجل الله جل في علاه، ونصرة لدين الله، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن ننتبه إلى هذه الأمور والدروس المستفادة التي تمر بها أو يمر بها المسلمون في هذه الأيام من مسألة وجود العام الهجري الجديد. فالمقصود هؤلاء الأنصار فرحوا بمجيء المهاجرين إليهم ولم يبخلوا عنهم، بل قسموا أموالهم وما يملكون بينهم وبينهم، بل كان المهاجري الذي يكون متزوجا بأكثر من امرأة يقول الأنصاري يقول لأخيه المهاجري: انظر إلى أيتهما تعجبك. ده الكلام ده كان قبل ما تنزل آية الايه؟ النقاب، لأن ده كان في بداية الهجرة، والنقاب والحجاب فرض بعد أحد. فالمقصود عشان ما يجيش واحد يستدل بهذا المشهد يوم يقول لك ما هو قال له انظر لها يبقى معنى كان ما كانش في نقاب. الكلام ده كان في بداية الهجرة. فالمقصود فيأتي يقول له: انظر إلى أيتهما تعجبك، أطلقها حتى توفي عدتها تتزوجها. انت عارف لو انت تعرف العرب وأخلاق العرب هتتعجب، لأن العربي بطبعه غيور، لا يسمح لأحد أن ينظر أصلا لامرأته، فازاي الراجل ده يقول لأخوه انظر لها واللي تعجبك أطلقها لك واديها لك؟ اتغير ازاي الإسلام؟ عشان كده بنقول الإسلام، وهو ده اللي مخوف أعداء الإسلام، لأن الإسلام بيغير كل شيء. قال الله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار، يحبون من هاجر إليهم، يعني يحبون المهاجرين الذين قدموا إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يبخلوا عليهم ولا يمنعوا عنهم شيئا، ويؤثرون على أنفسهم يعني يختار لأخيه ولا يختار لنفسه. لذلك كان الصحابة يضع أحدهم التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكذلك قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: والذين جاءوا من بعدهم، يعني المهاجرين بقى والأجيال التي جاءت بعد ذلك، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يبقى الأجيال القادمة بقى اللي هي التابعين وتابعي التابعين، كل الأجيال التي جاءت بعد ذلك تترضى عن الأجيال السابقة المهاجرين والأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم آمين. طيب لما يبقى ما فيش غل يبقى ده دليل على في ايه؟ رحمة، دليل على ان في رحمة. ففي هذه الآيات ثناء من رب الأرض والسماوات على الأنصار أنهم يحبون المهاجرين الذين وفدوا عليهم من مكة، ثم ثناء على التابعين الذين جاءوا من بعدهم أو على مسلمة الفتح الذين دخلوا في الإسلام عامل إيه؟ عامل فتح، فتح مكة، أو على كل من اتبع الصحابة من بعدهم إلى يوم القيامة، أنهم لحبهم لمن قبلهم من المهاجرين والأنصار يدعون لهم بمثل ما يدعون به لأنفسهم من مغفرة الذنوب ونزع الغل لكل مؤمن بالله وباليوم الآخر. ومن النصوص القرآنية أيضا قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تبارك وتعالى في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عنهم: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الرحمة رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يبقى أشداء على الكفار رحماء بينه، الرحمة. وقال جل ثناؤه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله، الرحمة ايه؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. طب العفو ده يعتبر ايه؟ رحمة. فاعف عنهم واستغفر لهم. طب يستغفر لهم ليه؟ عشان ما يدخلوش النار. طب ولما ما يدخلوش النار يبقى ده ايه؟ رحمة بيهم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. طب يشاورهم في الامر ليه؟ هو محتاج له هو محتاج لمشورتهم اصلا؟ اذا كان هو مؤيد بالوحي وهو غير مخطئ، انما هم بشر ممكن يصيبوا ممكن يخطئ، طب يشاورهم ليه؟ الرحمة والمودة. خلاص، وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في كتاب رب الأرض والسماوات التي تدلنا على مسألة الرحمة وخلق الرحمة والدعوة إلى الرحمة في هذا الدين العظيم. وأما الأحاديث فهي كثيرة أيضا، بلاش تقعد كده، ما ده برضه من الرحمة. ازاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس المسلم متكئا على إلية يده أو بطن يده خلف ظهره، وقال هذه جلسة المغضوب عليهم. فده من الرحمة برضه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث فهي كثيرة أيضا في تراحم المسلمين فيما بينهم، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. والحديث متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. ولكن قبل أن أنتقل إلى حديث جابر بن عبد الله، أريد أن أسلط الضوء على هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول تجد المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى أو بالحمى والسهر، يعني الأصل في المسلم، الأصل في المسلم. لما هقول لك على شيء الأول، أنت عارف معنى الحديث إيه؟ النبي بيقول لك هو مش أحيانا أنت تشعر بصداع؟ من الخطأ أن الإنسان لما يشعر بصداع يقوم ياخد مسكن للصداع. أنت كده ما عملتش علاج، ده مش علاج، أنت سكنت الشعور بالألم بالصداع، لكن العلاج لم يعالج، الألم ما زال موجود بس أنت مش شاعر بيه، قمت بتخدير مراكز الإحساس اللي بتشعرك بالإيه؟ بالألم، لكن أنت أي مش حاسس بس الصداع لسه ما زال موجود، الألم ما زال موجود. يبقى الأولى أنك تبدأ تبحث عن إيه؟ عن علاج. لما تيجي تبدأ بقى تروح لدكتور، عارف يقول لك إيه؟ الأول هتبص تلاقيه جاب السماعة، هو الصداع فين؟ في راسك، صح كده؟ يجيب السماعة ويكشف على بطنك ويسلك الضغط ويبدأ يقيد يشعل ضوء كده في عينيك ويشوف بؤبؤ العين، وإنسان العين بيبدأ يتسع ولا لأ، طبيعي ولا لأ، إيه ده؟ إيه دخل العين بالبطن بالضغط بالكلام ده كله؟ أصل الصداع مش هو مرض، ده هو ناشئ عن ألم في شيء تاني. فلو عندك تعب في المعدة ممكن ينتج عنه صداع، لو عندك الضغط ينتج عنه صداع، لو عندك كذا ينتج، يبقى الصداع ده مش هو المرض، ده تابع لمرض تاني. وصلت لك ولا لسه؟ يبقى إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وصلت لك ولا لسه؟ الأصل بقى في النبي كأنه بيقول لك إيه؟ بيقول لك المسلمين زي الجسد الواحد. فالمسلم اللي في الجزائر أخو المسلم اللي في مصر، أخو المسلم اللي في فلسطين، أخو المسلم اللي في سوريا، أخو المسلم اللي في ليبيا، فإذا أصاب واحد فيهم مكروه يصيب الكل، فالكل يقفوا مع إيد واحدة. فهمت الحديث ولا لسه برضو؟ وحديث آخر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. طب الراجل ده لما يجي يبيع يبقى مش هيموت على الجنيه، خد جنيه زيادة ولا جنيه ناقص، مش هيموت على البيعة، هو مسامح في حالة البيع، مسامح في حالة الشراء، مسامح في حالة القضاء، مسامح. بيسامح ليه؟ رحمة منه بمن يتعامل معه، رحمة. وأما النصوص التي تدل على الرحمة العامة، خلي بالك احنا كده ذكرنا الرحمة الخاصة اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، المسلمين أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني دي كلها كنا بنتكلم عن الرحمة الخاصة. أما الرحمة العامة بقى، فالنصوص التي تدل على الرحمة العامة للخلق فهي كثيرة أيضا، منها قول الله تبارك وتعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. كل شيء دي بخص بمين؟ بالكل، مسلم وغير مسلم، ببني الإنسان، حيوان وإنسان. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أما النصوص الحديثية في ذلك كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ومن ذلك أيضا حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. السؤال: هو القذافي رحم شعبه؟ طب رحمه ربنا؟ ولسه الدايرة هتدور على بشار وعلى صالح وعلى غيره زي ما دارت على اللي قبله. ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس التميمي كان جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. دي قاعدة، ده قانون ثابت كده في الكون، من لا يرحم لا يرحم، ودي ما فيهاش مجاملة لحد، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يجامل فيها أحد، من لا يرحم لا يرحم. طيب احنا بنقول ان درسنا الرحمة في شريعة الإسلام، نريد أمثلة تطبيقية من حياة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم تبين لنا مسألة الرحمة هذه. أولا قال صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم في الصلاة. خلي بالك بقى وإحنا عايزين ننتبه لهذا الأمر جيدا، بنقول أنه لن يسعد الناس أبدا مسلمهم وغير مسلمهم إلا في ظل حكم الإسلام، ولن يجد أحد أبدا إنس ولا جن ولا حيوان الرحمة والسعادة إلا في ظل الإسلام. طب بالمناسبة بقى لما أنا ذكرت الجن هتقول لي: طب الحيوان، ما انت ذكرت لنا بعض الاحاديث، خلاص، حديث الرجل الذي ساق الكلب، وحديث المراه الزانيه التي ساقت الكلب، وحديث المراه التي حبست الهره، وحديث الجمل الذي اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، وغيره وغيره وغيره. خلاص عرفنا يا شيخ موضوع الحيوان ده. طيب والانسان واضح اهو، عرفناها الرحمه الخاصه بالمؤمنين وحتى العامه بسائر الناس اجمعين. طب ازاي بالجن؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث تجده في كتب الفقه في الباب الأول من أبواب الفقه، في أي كتاب فقه، في أبواب الطهارة، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن إيه؟ إن الإنسان لما يجي يأكل بتعمل أنت إيه كمسلم؟ بتسمي الله. فبين لك النبي صلى الله عليه وسلم إنك لما تيجي تتوضأ بعد أن تقضي حاجتك أولا بتستنجى، فالاستنجاء بيكون بالماء، والاستجمار بيكون بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة رؤوس، خلاص كده، أو ما يقوم مقامه من مناديل كلينكس مثلا، مناديل ورقية، قماش، أيا كان. كل ده من اجل ازاله الايه؟ النجاسه والطهاره، حتى تشرع في الوضوء، حتى تشرع بعد ذلك في عباده الايه؟ الصلاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابه وقال لهم لا تستنجوا بايه بقى؟ بروث او بعظم. ليه؟ الروث قال صلى الله عليه وسلم فانه علف دواب اخوانكم من الجن. روث البهائم ده يعتبر العلف، التبن يعني اللي بياكله مين؟ الدواب بتاعت الجن. ما هو الجن بيركب على جن تاني، بس الجن بقى دي ايه؟ دبة. مش احنا بنركب على جمل وبقرة وغيره وغيره، هو برضو عندهم دواب. خلاص كده؟ فأكلها ايه هو؟ الروس، روس البهاء. طب هما بقى الجن بقى بياكلوا مين؟ بياكلوا ايه؟ بياكلوا العظم، يكسو الله عز وجل هذا العظم لحما من جديد فيأكلوه. يعني انت بعد ان اكلت اللحم ورميت والقيت العظم، العظم ده يكسى ايه؟ لحم. مين اللي ياكله؟ الجن. بس مش كل الجن بياكل ده. الجن المسلم ياكل العظم اللي كان مسلم كله قال بسم الله، والجن غير المسلم ياكل اي عظم. فهمتها دي؟ يبقى الاسلام نهاك ان انت تستنجي بعظمة عشان هيجي جن مسلم ياكلها. يبقى دي ايه دي بقى؟ شفت بقى؟ رحمة بالانسان والحيوان والجان، كل ده في ظل حكم الاسلام، ولن تجده الا في الاسلام. ده الكلام ده اعترف بيه العدو قبل الصديق. يعني لو حد فيكم دخل على صفحة الفيسبوك عندي على الانترنت هيجد ان انا رافع عليها، وخش على اليوتيوب، خش على اليوتيوب واكتب كده عليه، اكتب البابا شنودة والرئيس السادات، بس اكتب العبارة دي واسمع البابا شنودة هو بيتكلم عن حكم الاسلام والنصارى في ظل الاسلام، وان الاسلام ومصر ما عاشتش عهد الرخاء ولا العدل ولا الرحمة الا لما جه عمرو بن العاص وفتح مصر. مش بس كده، عندي على الصفحة عندي واحد نصراني عنده محل تجاري، عمل يافطة بيأيد فيها حزب النور السلفي، وكاتب عليها ابو مايكل يؤيد حزب النور السلفي. ليه؟ ورفعها عندي على الصفحة. هو ليه؟ عشان هو عارف ان حقيقة الاسلام الرحمة ببني الانسان. قال صلى الله عليه وسلم إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها. نبي قايم يصلي ونفسه يطول، واقف مع ربنا بقى، فرصة، فرصة أن ربنا قال لك تعال أقف بين يدي، هتسيبه تمشي؟ وده النبي بقى اللي بيحب ربنا، فأول ما يقول الله أكبر يبقى مش عايز يخرج منها. إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. ساب الصلاة عشان إيه؟ طفل. ساب التطويل في الصلاة، ترك التطويل في الصلاة عشان إيه؟ ده إيه ده بقى؟ رحمة. مش بس كده، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ادعو على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. أدعى عليهم ليه؟ ربنا يهديهم. هو مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي لما ترك مكة لما لم يجد أنهم اتبعوه وآمنوا به بل آزوه وقتلوا أصحابه فتركهم وخرج إلى الطائف مشيا على الأقدام 90 كيلومتر، مشي على رجليه 90 كيلومتر، وراح هناك عشان يدعوهم إلى الإسلام رفضوا، وصفوا الصبيان والسفهاء صفين وألقوه صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم. فعاد صلى الله عليه وسلم حتى هام على وجهه لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم لم يدري أين يسير من شدة حزنه. فجاءه جبريل عليه السلام وقال له السلام عليك يا محمد، الله عز وجل يقولك السلام، وأرسل معي لك ملك الجبال ائمره بما شئت. فقال ملك الجبال السلام عليك يا رسول الله، مرني بما شئت، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. الأخشبين جبلين عظيمين كبيرين يحصران مكة بينهما، يعني لو قربهم على بعض كده هيطحن، عارف هيخلي أهل مكة إيه؟ كفتة زي ما بيقولوا كده. فالنبي قال له إيه؟ لا، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. وخرج فعلا، جه من ظهر أبو جهل، جه منه مين؟ عكرمة ابن أبي جهل، جه من ظهر الوليد خالد ابن الوليد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. كده كم مثال؟ ثلاثة. الرابع، كان صلى الله عليه وسلم يحمل أمامه، ها خلي بالك، كان النبي وهو في الصلاة لما يجي يصلي كان يحمل طفلة صغيرة، جارية صغيرة، وهي أمامة بنت أبي العاص بنت ابنته زينب رضي الله عنها، كان يحملها على عاتقه وهو يصلي على كتفه، فإذا ركع وضعها على الأرض، وإذا رفع رفعها. ورد ذلك حديث أبي قتادة أخرجه الإمام البخاري ومسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يتركها في الأرض، كان ممكن يتركها تبكي، إنما يشيلها ويحملها لما يجي يقف، ويحطها في الأرض لما يجي إيه؟ يسجد. ليه كل ده؟ ليه؟ حرصا على انها لا تبكي، حرصا على انها لا تتعب، خلاص. فكان يحملها صلى الله عليه وسلم حتى ايه؟ لا تقف هي مثلا على اقدامه، ده وهو في ايه؟ في الصلاة. وياريت بقى نتعلم ديننا صح، لان كتير من الناس ممكن تبص تلاقي يتعرض لموقف، يطلع اصلي ركعتين سنة، ها، ولا اروح اساعد فلان. فبعض الناس يروح يصلي ركعتين سنة ويسيب مساعدة فلان. انت حاسبها غلط، انت حاسبها غلط. يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هو معلوم ان الاعتكاف بيقطع بايه؟ بالخروج من المعتكف. عبد الله بن عباس كان يجلس ويأتي واحد يقول يا ابن عباس، يريد في مسألة ما او مساعدة ما، فكان يخرج له. فبعض الناس قال له يا ابن عباس يا ابن عباس، المعتكف المعتكف، يعني انت كده هتخرج من المعتكف هضيع الاعتكاف. راح قال له ايه؟ لا ام لك، انت وانت افقه مني، فاهم ازاي؟ هو انت اللي هتعلمني الدين؟ لان امشي، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لان امشي في حاجة اخ مسلم لي خير لي من ان اعتكف في هذا المسجد، هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، سنة. اصل الاعتكاف ده فايدته هتعود على مين؟ عليك انت. انما لما تمشي في حاجة اخوك المسلم هتعود على مين؟ عليك وعليه وعلى اسرته وعلى كذا وكذا وكذا. فده اسمه الثواب المتعدي. خليك ذكي بقى. عشان كده الصحابة كانوا اذكياء مش زينا. كان لما يروح النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ما هي احب الاعمال الله، كان يقول له ايه؟ احب، انا عايز افضل حاجة. مش يقول له ايه اللي ربنا يحبه وخلاص، او ايه العمل الصالح اللي ممكن اعمله، كانش يقول له كده، كان يقول له ايه؟ احب، على وزن افعل تفضيل، ايه افضل شيء. لذلك برضو انا بتضايق جدا من كتير من الناس اللي تبص تلاقيه يروح يحج كل سنة. ماشي خير، مفيش مشكلة، بس انت رايح تحج كل سنة، طب ما تبحث على حد في عيلتك، واحدة غير متزوجة لم تعف نفسها، عفها يا اخي، زوجها. شاب عايز يتزوج، زوجه بالمال ده، وبعدين هينتج منه فرد مسلم جديد يقول لا اله الا الله، اتحط في ميزانك. ده سيدنا عبد الله بن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ده كان يقول ايه بقى؟ سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول والله اني لا اكره نفسي على الجماع، هو مش حابب معاشره الزوجه يعني، مش حابب يعني الموضوع ده مش هو شغله. ها؟ بيقول إني لا أكره نفسي، أنا بكبر نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله عز وجل من صلب نسمة توحد الله. بس سيدنا عمر. كذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وفيه أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه أن ابنا لها قبض، ابنها مات، فآتانا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل عنده بأجل مسمى أو بأجل مسلم فلتصبر ولتحتسب. شفت كلام النبي ليه؟ مش راح حلال بقى في حياتك، بقى في حياتك ازاي؟ ما ده من الجهل برضو. يعني ايه بقى في حياتك؟ يعني هي كانت مثلا ماتت او ابنها ده مات، كان بقى له 3 سنين على ما يموت، فخدنا الباقي ده حطناه في حياتها ايه؟ ايه الباقي في حياتك دي؟ اما انك تقول البقاء لله او تقول لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب. فالمقصود فارسلت تقسم عليه لا يأتينها، بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت لي إن هو إيه يأتيها. فقام ومعه رجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي بعد أن مات، رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسكه في إيديه وهو ميت، هو مش لسه بقى ميت يعني مات خلاص، ده لسه روحه بتخرج. تخيل بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يمسك ابن بنته في ايديه وروحه بتخرج في ايديه، انت متخيل المشهد ده بقى؟ ونفسه تقعقع ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذا؟ واستغرب ايه ده، يعني مش انت بتنهانا ان احنا نلطم ونصرخ ونولول والكلام اللي بتعمل ده، مش انت بتنهانا عن ده يا نبي الله؟ فتعجب. قال سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، يبقى ده دليل أيضا على إيه؟ على الرحمة. فإذا تجاوزنا النصوص وانتقلنا منها إلى أقوال أهل العلم، بعد أن ذكرنا الأدلة من القرآن على الرحمة الخاصة والأدلة من السنة على الرحمة الخاصة، وذكرنا من القرآن والسنة الأدلة على الرحمة العامة، وذكرنا من القرآن والسنة ومواقف حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الرحمة، وذكرنا ما يدل على الرحمة بسائر الخلق حيوان وإنس وجان، فإذا تجاوزنا النصوص وانتقلنا منها إلى أقوال أهل العلم، وأقوال أهل العلم في هذا الأمر كثيرة أيضا، فإننا نجد الآتي. أولا قال الحسن وقتادة في قول الله تبارك وتعالى، حيث يقول الله عز وجل في سورة الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء، يقولون قال وسعت في الدنيا البر والفاجر، وسعت في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للذين اتقوا خاصة. ما أصلها هقول لك على حاجة، ولله المثل الأعلى، هكلمك أنت بشخصية، تخيل أنت ها وتتخيل ليه، خليك أنت في بيتك في أسرتك وبيتك، عندك عدد من الأولاد، واحد لا يطيعك في شيء والباقي يطيعونك، سؤال هتأكلوا وتشربوا معهم ولا لأ؟ هتأكل وهتشرب، ولو مرض هتعالجه، ولو اشتد عليه الألم والمرض هتبكي رحمة بي، صح ولا لا؟ مع انه هو ليك ايه؟ عاق، صح؟ ولله المثل الأعلى، انت ما قدرتش تتخلى عنه، فما بالك بقى باللي خلق الكفار وخلق المسلمين يتخلى عنه؟ عرفت بقى يعني ايه بقى ورحمتي وسعت كل شيء هنا؟ فهمت بقى تفسيرهم من الآية معناها ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى رغم ان دول فجرة كفرة عصاة مجرمين فسقة إلا إن ربنا سبحانه وتعالى بيرحمهم يعطيهم ويكسوهم، وإذا مرضوا يشفيهم ويرزقهم، صح؟ لكن في القيامة بقى خلاص أصبحت هذه الرحمة خاصة بالمؤمنين وليس للكافرين في هذا اليوم رحمة فيدخلوا النار. قال سفيان بن عيينة: خلقت النار رحمة. ايه؟ ازاي يا شيخ؟ النار رحمة ازاي؟ والله ربنا خلق النار رحمة. عارف ازاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اديك مثال، لما يكون واحد ابنه اصابه مرض مثلا غرغرينا في رجليه ولا سرطان ولا حاجة، راح كشف عند دكتور، دكتور قال له ده لو ما تمش بتر ساقه المرض سيسرف جسده وهيموت، ساعتها يعمل ايه؟ هيوطي على رجل الدكتور يبوسها ويقول له اقطع له رجله يا دكتور. يا عم الحاج ده ابنك. لا ده انا يا دكتور هديك اللي انت عايزه واقطع له رجله. ازاي يا ابني؟ ازاي تدير له هو عايزه وتتحايل عليه وتبوس رجليه انه يقطع رجل ابنك؟ اصل دي رحمة. لسه ما وصلتش؟ فربنا خلق النار عشان الناس اللي ما عندهاش دم، اللي ما بيحبوش الجنة، يخاف من النار فيروح الجنة غصب عنه. فهمت ولا لسه؟ يا ربنا خلق النار ليه؟ رحمة. صح؟ مش بس كده، لما يجي واحد ظالم زي القذافي ولا زي بشار الاسد ولا زي مبارك ولا زي كذا وكذا وكذا ومفيش نار، هيعمل فيك اللي نفسه فيه. اذا كان في نار وعمل فيك اللي هو عايزه، فما بالك بقى لو مفيش نار كان عمل فيك ايه؟ فانت ساعتها بتصبر نفسك تقول الحمد لله ان في نار للناس دي، ونحن لا نجزم ولا نعين بنار لشخص او غيره من عقيدة اهل السنة الجماعة. مش معنى ان انا ذكرت المثال يبقى معناه اني بقول ان مبارك رايح النار ولا قذافي ولا مشير، الله اعلم، هما في ذمة الله ماليش علاقة بيه. انما ايه؟ احنا بنقول عامة، قاعدة عامة، الظالم في جهنم، دي قاعدة معروفة، ان لم يتغمده الله برحمة منه وفضل او يتغمده الله عز وجل او يرزقه الله عز وجل الهداية قبل الممات. لكن المقصود احنا لا نجزم بجنة او نار بالعين لشخص معين الا لمن شهد لهم الله او رسوله. يعني ابو لهب في جهنم وبئس المصير، جبناها منين؟ النبي قال كده وربنا قال كده، تبت يد ابي لهب وتب سيصلى نارا ذات لهب، صح؟ فالمقصود يبقى سفيان بن عيينة قال: خلقت النار رحمة يخوف الله بها عباده لينتهوا. هو مش في بعض الناس بيشرب سجاير؟ يا عم الحاج بطل، يا عم ربنا يهديك، ما يبطلش. يجي الدكتور يقول له جالك التهاب رئوي، بيعمل ايه؟ بيبطل، صح؟ يبقى اذا هذه الاشياء في نهايتها برضو ايه؟ رحمة. والله قال ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري: من لا يرحم لا يرحم، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال: فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق. يعني النبي لما يقول لك من لا يرحم لا يرحم، يبقى انت هتعمل ايه ساعتها؟ ما انت عايز ترحم، هتضطر تعمل ايه؟ هتضطر ترحم علشان ترحم. فده في حض للناس ان يرحموا سائر الايه؟ الخلق. فيدخل المؤمن والكافر والبهائم المملوك منها وغير المملوك، ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسقي والتخفيف في الحمل وترك التعدي بالضرب. وضحت؟ يعني ما ينفعش ان انت تقعد تضرب حيوان، ما ينفعش ان انت تحرمه من الطعام او الشراب او تجعله في مكان يشعر فيه ببرد او بحرارة. يا اخي ده نبي، والحديث صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع، ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام كنت ذكرته لما كنت تكلمت على سلسلة الحيوان والطيور والحشرات في القرآن والسنة والعلم، والسلسلة موجودة على موقع الطريق إلى الله في قسم الصوتيات تحت اسم فتح عماد الشبراوي على النت. كنت كلمت فيه عن، وأنا بتكلم عن النملة، إن هناك نبي من الأنبياء عاتبه الله عز وجل. تخيل بقى نبي ربنا يعاتبه عشان نملة، نبي ربنا يعاتبه عشان ايه؟ نملة. والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، ماشي، فنزل تحت ظل شجر، قعد حينام بقى شوية. نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فقرصته نملة، فأمر بجهازه فأخرج، شال هدومه وحاجته من تحت الشجرة ومشي، وأمر بقرية النمل فأحرقت، حرق عش النمل، جحر النمل كله حرق. عاتبه الله، ربنا عاتب النبي ده، هلا نملة واحدة؟ طب نملة قرصتك موتها، ملك ومال النمل التاني؟ دي رواية. في رواية تانية، من أجل نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. ربنا عاتب نبي على أنه حرق أمة من الأمم بتسبح، مش ربنا قال عنه الطيور والحشرات وكل شيء أمم أمثالكم، أمة زيها زين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح الجامع والحديث عن الشيخ الألباني قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فما ينفعش إن حد يجي يحرق حيوان. مش بس كده، النبي صلى الله عليه وسلم، أنا خايف إن أنا أخد برا المسألة خالص، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من وسم دابة في وجهها. عارف اللي بيعمل علامة كده على وجه الدابة، عنده بقرة، جاموسة، خروف، نعجة، أي حاجة، أي حيوان تبص لي يعمل علامة كده على وجهه عشان يعلمه؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من وسم دابة في وجهها. ده كل ده ايه؟ رحمة. ده في باب الحيوان، احنا بنتكلم على الحيوان. فالمقصود ان ابن حجر رحمه الله بيّن هذا الامر في ان الانسان مسؤول أو منوط به أن يرحم حتى الحيوان البهيم الأعجم، ما كان منه محترم وما كان منه غير محترم، يعني ما كان مستأنس وما كان غير إيه؟ مستأنس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فخفف عليه في الحمل ولا تثقل عليه، لا تضربه، لا تسمه في وجهه، تعهده بالإطعام وبالسقي وغير ذلك. أيضا قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتاب الرياض الناظرة، قال: إن الشريعة كلها مبنية على الرحمة في أصولها وفروعها، وفي الأمر بأداء الحقوق سواء كانت لله أو للخلق. الشرع بيأمرك أنك تؤدي الحق لإيه؟ لمستحقه، فتؤدي حقوق الله لله وحقوق الخلق للخلق. فإن الله لم يكلف نفسا إلا وسعها، وإذا تدبرت ما شرعه الله عز وجل في المعاملات والحقوق الزوجية وحقوق الوالدين والأقربين والجيران وسائر ما شرع، وجدت ذلك كله مبنيا على الرحمة. إلى أن قال رحمه الله: لقد وسعت هذه الشريعة برحمتها وعدلها العدو والصديق. هذه الشريعة، شريعة الإسلام، وسعت برحمتها العدو والصديق، ولقد لجأ إلى حصنها الحصين الموفقون من الخلق. من وفقه الله هو من هدي إلى هذه الشريعة. أديك مثال تاني، لما تيجي في الإسلام، في شريعة الإسلام وفي حكم الإسلام وفي دولة الإسلام، تلاقي إن أنت لما يكون لك جار فالجيران ثلاثة، جار له حق واحد، وجار له حقين، وجار له ثلاثة حقوق. أما الجار الذي له حق واحد فهو مين؟ جارك غير المسلم. جارك غير المسلم له حق واحد عليك، اللي هو حق ايه؟ حق الجوار. يعني ايه حقه عليا؟ يعني لو عنده ميت اروح اوسيف محنته، اروح ايه؟ او اسمتلوش ولا ارحمه. خلي بالك تقول له لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده بمقدار، هذا قضاء الله فاصبر. خلاص كده؟ يبقى جار غير مسلم له عليك حق واحد، حق الجوار. ان رأيت لص مثلا يعتدي عليه تدافع عنه، ان رأيته مريض تاخده في سيارتك وتوديه المستشفى اقف معاه، ان رأيته محتاج وانت ربنا موسع عليك اقف وساعده. حق الجوار بقى، فاهم قصدي ايه؟ بل الاسلام من رحمته في حق الجوار انك انت لو ربنا موسع عليك وجارك ربنا مش موسع عليه، قطر الله عليه، ضيق الله عليه اختبارا لي، سواء كان مسلم او غير مسلم بقى، النبي صلى الله عليه وسلم، بص بقى شوف النبي قال لك لما تيجي بقى تعمل اكل تعمل ايه؟ انت عندك هما حتتين لحمه، ربع كيلو لحمه اللي هيكفيك اللي انت شاريه، قال لك زود الميه، زود المرقه واديله من المرقه، لكن ما يشمش هو الاكل ويحرم منه كمان. خسرت انت حاجه؟ ما خسرتش حاجه، بس ما تبقاش اناني. ارحم من حولك، ده الاسلام. بس يا ريت الناس تفهم، انما في ناس مصممه انها لا تفهم، حالفين انهم ما يفهموش. وانا وصل من 30 سنه من شباب المسلمين الا ما رحم ربي، عشان نمشيهم كده جنب واحد، كل واحد جنب واحد علشان يفهموا، لان حسن الغير مبارك نزع من الشباب دي كلها انها تخش المساجد الا القليل برضه. ولذلك تبص تلاقي الجهل والناس اللي بتهاجم المسلمين واللي بيهاجموا الدين من امه المسلمين. نسال الله العافيه والسلامه. فالمقصود وبعد، فهل ترى أيها العاقل في حقوق الإنسان المزعومة والتي يتصدق بها أعداء الإسلام، هل ترى فيها ما يماثل الرحمة والعدل في شريعة الله أو ما يقاربها؟ قطعا لا. طيب عشان برضو ما ننساش، احنا قلنا جار له حق واحد وهو غير المسلم، له حق الايه؟ له حق الجوار. جار له حقين عليك، اللي هو مين بقى؟ جارك المسلم له حق الجوار وله حق الايه؟ الاسلام. طيب مين بقى اللي له ثلاث حقوق عليك؟ جارك المسلم ذوي الرحم، له حق الرحم وصلة الرحم، له حق الجوار، له حق الاخوة الاسلام. دي هتلاقيها في اني دين؟ في اني شريعة؟ في اني قانون غير الاسلام؟ مش هتلاقيها في غير الاسلام. فانا نفسي افهم الناس خايفه ليه من الاسلام. انا خطبه الجمعه اللي من يومين كانت بعنوان اقبل ولا تخف، كانت بعنوان ايه؟ اقبل ولا تخف، نجوت من القوم الظالمين. ودي كانت الكلمه اللي الرجل الصالح في مدين، هو ليس شعيب النبي، لأن بينه وبين سيدنا موسى كان 1000 سنة، بين شعيب النبي وبين سيدنا موسى 1000 سنة، فكيف التقى به؟ المقصود، فلما سيدنا موسى خرج من مصر فرارا من فرعون مصر، فر موسى عليه السلام من فرعون مصر، ما هو اللي بيحكم مصر لقبه فرعون، ده مش اسمه، ده لقبه، يعني فرعون مصر اللي كان مع سيدنا موسى كان رمسيس الثالث، لكن هو اللي هو اللي عاملين له تمثال رمسيس وعاملين له مدان رمسيس، ما هو اصل رمسيس اللي كان عند، ما هو فرعون اللي كان عندنا، ما الدم بيحن مش الدم بيحن، ما هو فرعون فلازم يعمل ميدان لفرعون اخوه، شيء طبيعي. فاكرين لما كان جه ينقل جثه فرعون اخوه وعطل الطريق كله، فاكرين من النهار لليل لتاني يوم؟ فاكرين اليوم ده؟ اتفضل. انا عارف، انا عارف مواصلات وعطل الطريق وعطل ناس ومهندسين اثار وغيره وغير كل ده حتى لا يخدش اخوه. حاضر، فهمت عايز اقول ايه؟ المقصود ان اللي بيحكم مصر لقبه فرعون، اللي بيحكم الاسكندريه لقبه المقوقس، اللي بيحكم الحبشه لقبه النجاشي، اللي بيحكم الفرس لقبه كسرى، اللي بيحكم الروم لقبه قيصر، وهكذا. فدي ألقاب وليست أسماء. يعني النجاشي كان اسمه أصحمة رضي الله عنه وارضاه، وقد مات مسلما. فرعون كان هو رمسيس الثالث وغيره. فالمقصود أن موسى عليه السلام لما ترك مصر وفر من القتل من فرعون وبطش فرعون وفر إلى مدين، اول ما وصل فلما قص عليه القصص، لما حكى الرجل القصه قال له ايه؟ لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فانا بقى بستغرب وبقول سبحان الله، يعني كتير من المسلمين، انا بقول لكم دلوقتي نجوت من القوم الظالمين لما ولدت من اب وام مسلمين، صح؟ لم تولد من اب وام غير مسلمين، يبقى ربنا نجاك من القوم الظالمين. نجوت من القوم الظالمين لما ولدت في بلد إسلامي عرفت فيه تصلي وتعبد ربنا، لم تولد في بلد كلها كفار تحاربك على دينك، يبقى نجوت من القوم الظالمين. نجوت من القوم الظالمين لما جم يظلموك فربنا أزحهم عن طريقك خالص في 25 يناير، صح؟ نجوت من القوم الظالمين. طب نجوت من القوم الظالمين، ما يستحقش اللي نجاك ده بقى ان انت تتبع شرعه؟ ما يستحقش؟ ما يستحقش ان انت تختار دينه؟ ما يستحقش ان انت تختار اللي يقيم شرعه في بلاده وفي ارضه وفي كونه؟ خايفين ليه؟ خايفين ليه؟ هو سؤال، هو مين اللي خايف من اقامة شريعة الاسلام؟ يقول لك اصل هيقطعوا الايدين. هو انت حرامي؟ هما هيقطعوا ايد الحرامي، انت زعلان ليه؟ ما هو ما يرفضش قط، ما يعترضش على قطع اليد الا مين؟ الا الحرامي. ما يعترضش على رجم الزاني المحصن الا مين؟ الزاني المحصن. ما يعترضش على رجم الزاني غير المحصن الا مين؟ الا الزاني غير المحصن. ما يعترضش على جلد شارب الخمر الا مين؟ الا شارب الخمر. انما الانسان السوي هو اللي يطالب بده. وخلي بالك، وده رحمه برضه، ايه الدليل؟ انا اخواتي في الشرطة اصلا، وكتير منكم يعرف الموضوع ده. من يومين حرامي كان بينط عندنا على البيت، هيدخل البيت من فوق، فاخويا لسه جاي من القسم، من قسم الشرطة لسه راجع، فحس ان في حد بيتحرك في السطوح. اخويا كان هيطخه هيقتله. الاسلام بقى قال لك يقتله؟ لا، قال لك يقطع ايده بس. يبقى مين اللي رحمه؟ ما انت تعرف الاول سبب السرقه ايه؟ ممكن جاي يسرق الولاد. انا بسال بس سؤال، يبقى المقصود ايه؟ هو اخوه عايز يقتله، عايز يمال الحد. واخوه دلوقتي لو عمل الحركه دي ان شاء الله الدنيا كلها تقوم على اخوه. ركز بقى معايا، ركز معايا، اديني عنوانك. افهم اللي انا عايز اقوله ايه. لو واحد، انا بسأل السؤال ده، لو واحد رأى جاره بيزنب زوجته هيعمل فيه ايه؟ هيقتله. الاسلام قال لك لا، روح هات 4 شهود وبعدين تعال نتكلم. يبقى الدين عمل ايه؟ يبقى الدين رحمه منك، صح ولا لا؟ معايا ولا مش معايا؟ لو انت لقيت واحد سرق سيارتك هتعمل فيه ايه؟ هتحطه تحت اطارات السيارة وتمشي عليه رايح جاي، صح كده؟ الاسلام قال لك لا، هنقطع ايده بس. انت نفسك لو مسكت حرامي وقلت له تحب نقتلك ولا نقطع لك ايدك، يبوس ايدك ويقول لك لا اقطع لي ايدي وسيبني اعيش. طب ما انت اخترت الاسلام هو يا ابني. انت فهمت انا عايز اقول ايه؟ بس مش معنى كده، خلي بالك احنا بنمزح بس، اوعى تكون مفكر الكلام ده ان احنا نبقى نعمله احنا. لا، هذا الكلام موكول الى الحاكم وبشروطه برضه. يعني لابد ان الايه؟ لابد ان الانسان دوت اصلا الكلام ده امتى يطبق؟ امتى يطبق؟ لما الدولة كلها يتم توفير سبل للعيش فيها، وتوفير فرص للعمل، وتوفير يبقى كل واحد عنده مثلا شقة وزوجة واولاد ووظيفة ومرتب وكذا وكذا وكذا، يبقى تأمن خالص. ساعتها بقى لما يجي يسرق نقول له تعالى بقى، انت بتسرق ليه؟ فهمت عايز اقول لك ايه؟ افهم المقصود. لما يتم تزويج شباب المسلمين وفتيات المسلمين وتيسير الزواج وكذا وكذا وكذا، ويجي واحد يزني، لا تعالى بقى، انت بقى وفرنا لك كل ده وجاي تزني. فهمت المقصود ايه؟ فالموضوع مش تلكيك، والدليل ده مش عندي برضو. رحمه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله ماعز الذي زنى فقال يا رسول الله طهرني، فالنبي قال له مالك في ايه؟ قال له زنيت يا رسول الله. فالنبي راح عمل ايه؟ بص الناحية التانية، نظر الناحية التانية واعطى له ظهره. الراجل عمل ايه؟ ضر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله طهرني، انا بقول لك انا زنيت. فالنبي نظر الناحية التانية، الراجل لف تاني راح قال له يا رسول الله بقول لك طهرني انا زنيت اقتلني. النبي بص الناحية التانية، الله، يعني النبي مش عايز يسمعه اصلا. مش اول ما جاله قال له فرصة هتقتلوه، عمل كده؟ ما عملش كده النبي، ما عملش كده. كمل بقى، بص تكملة الحديث. فبعد الراجل، النبي لقى الراجل عمال يلح، فالنبي راح بص للراجل كده شويه وراح بص للصحابه قال لهم ايه؟ حد يشم فم الراجل ده؟ فشموه كده، قالوا له يا رسول الله مش شارب خمره، ده فايق، ما هوش مسطول، مش ضرب جوان بانجو يعني ولا حاجه، مش شارب حشيش، ده الراجل فايق. فالنبي عايز يقول له يا ابني انت هتموت يا حبيبي. فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ طب انت حد فيكم يعرف الراجل ده؟ قالوا له يا رسول الله. وعائل ده ولا مجنون؟ قالوا له لا ده عائل، عارفين الراجل ده عائل مش مجنون يعني. الله، النبي عمال بيعمل ايه؟ بيدور على فرصه، النبي بيدور له على فرصه يخرج بيها، والراجل برضو مصر ان هو ايه؟ يطهر. فالنبي راح قال له ايه بقى؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعلك قبلت يا ابني، يمكن انت قبلتها يا حبيب. قال له لا. قالوا لعلك ضممت، يمكن ضمتها لصدر. قالوا لا، لعلك كذا، لعلك كذا، لعلك كذا. يعني النبي عمال يقول له ايه؟ ده كله ما فيهوش اقامه حد، عادي ممكن بس نعذرك وخلاص، انما ده ما فيهوش حد يا ابني، ده انت هتموت. برضو الراجل مصر، لا انا عملت اللي بيعمله الراجل مع زوجته. خلاص بقى، ما انت معترف، هنعمل لك ايه بقى؟ روح خدوه. خدوه بقى عشان يرجموه. لما جم يرجموه قام فر من الحفره اللي هو بيوضع فيها وطلع يجري. فواحد جري وراه راح مسك فك حمار، في رواية من الروايات فك حمار ميت يعني نفق، فحدفها بيه فجت في دماغه مات. النبي لما عرف غضب، قال له لماذا لم تتركه يفر بروحه وبنفسه؟ طب الراجل قام جري، انت بتجري وراه تموته ليه؟ هي العبرة بالموت؟ العبرة مش بالموت، انت جبت قيمة عليه لحد جري، خلاص ما لكش دعوة بيه بقى. هي دي بقى إقامة الحدود في الإسلام، مش ان اول ما واحد جه هاتوه، ما عملش كده. فالمقصود، فهل ترى ايها العاقل في حقوق الانسان المزعومة والتي يتصدق بها اعداء الاسلام، هل ترى فيها ما يمثل الرحمة والعدل في شريعة الله او ما يقاربها؟ كلا والله، ان الواقع يشهد بضد ما يزعمون، فان الانسان لا يمثل عندهم شيئا إلا بما يقدم من منافع، فإذا انتهت منفعته زج به في دور المسنين إن أرادوا رحمته. يعني يوم يرحموه يودوا فين؟ دار مسنين، وإلا عاش كئيبا لا يجد من يرحمه، لا من أقربائه ولا من الأبعدين. وهل من حقوق الإنسان قتل المسلمين جماعات لمجرد أنهم يتجرؤون على مخالفة الدولة الكبيرة كما يسمونها، وأي إنسان يتحدثون عنه إنه الإنسان في بلادهم ربما كان ذا قيمة عندهم، وأما الإنسان في دول العرب والمسلمين فلا يمثل قيمة لدى جماعة حقوق الإنسان. والحق أن العيب فينا، فلو كانت دماء المسلمين غالية لدى المسلمين وكانت محترمة لاحترمنا أهل الشرق والغرب، ولكن لما ضيع المسلمون دينهم وتخلوا عنه هانت عليهم أنفسهم فهانوا في أعين الناس. ولنعد إلى الحديث لنستخلص منه الفوائد الآتية. حديث الذي صدرنا به درس اليوم، حديث الرجل مع الكلب حينما سقى الكلب، نستخلص منه فوائد، منها أن كل حي إذا أحسن إليه كان في الإحسان إليه أجرا. ثانيا، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على طهارة سؤر الكلب، والسؤر هو ما تبقى في الإناء من شرب وولوغ الكلب، يعني كوب مية، كوب ماء أنا شربت منه اتبقى مني مية، أنت شربت المية اللي اتبقت مني دي اسمها ايه؟ سؤر. فسؤر الحيوان طاهر، سؤر الحيوان ليس بنجس، رغم ان الكلب اصلا لعابه نجس. فاستدل بعض العلماء على بهذا الحديث على طهارة سؤر الكلب، لكن هذا كان في شرع من قبلنا، فإذا خالفه شرعنا فالمعول على شرعنا لا على شرع من قبلنا. والدليل على ذلك في تحريم هذا الأمر من شرعنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب. لكن سؤر الهرة ليس بنجس، القطة ليس سؤرها بنجس. ثالثا، في الحديث جواز السفر منفردا وبلا زاد. الرجل ده كان مسافر لوحده، ما معهوش حد وما معهوش طعام ولا شراب، وذلك إذا لم يخف على نفسه الهلاك. أما لو خف على نفسه الهلاك فهذا لا يجوز. مع أنت لما بتيجي تسافر من أنت بلدكو إيه؟ هنا ولا هناك؟ بلدكو قنا، حلو. أنت بتسافر من هنا لقنا بتاخد معاك سندوتشات وزاد؟ لا. ليه؟ ما انت مش تخشى على نفسك الهلكة في الطريق. انما لو انت بقى مثلا مسافر من هنا مثلا للسعودية في الطريق بري، هتاخد اكل معاك. فهمت المقصود ايه؟ ايضا في الحديث الحث على الاحسان الى الناس، لانه اذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب فسقي الانسان اعظم اجرا. ايضا استدل بالحديث على جواز إعطاء صدقة التطوع للمشركين، استدل بالحديث على إعطاء صدقة التطوع للمشركين، وإن كان المسلم في حاجة فهو أحق بها من المشرك. وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في الحاجة فالآدمي أحق. عندي لقمة وعندي إنسان وعندي حيوان، الانسان ده معاه ايه؟ لقمة اخرى ياكلها ويعيش، والحيوان ما فيش اي حاجة ياكلها وهيموت، اديها لمين؟ للحيوان. طب اذا تحتاجها انسان واحتاجها حيوان اديها للانسان لانه محترم عن الايه؟ عن الحيوان. فالادمي احق. نسأل الله تعالى ان يرزقنا والمسلمين العدل، ويجعل في قلوبنا الرحمة التي نتراحم بها فيما بيننا، ونرحم بها من سوانا من الادميين وما كان من البهائم، حتى ننال رحمة الله تعالى، إنه رحمن رحيم. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.